ايش؟ اي نعم. اذا خط الانسان مثلا وافق خط الصواب يعني وافق الواقع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان نبينا يخط فمن وافق خطه فذاك بس. نقول محرم اي نعم ومحرم.